هذه يعني انكشف لي أمر الجماعة أنهم ليسوا على علم وإنما إلوا الهدف تحريم وتحليل، فبيرتكبوا أدنى السبل وأبعد السبل في سبيل وصول الهدف. ولما كثرت مناقشات وبدأ الشيخ تقي الدين تردد على دمشق، في أحدهم كان يحضر عندنا ونحسبه منا وفينا يعني من ناحية العقيدة والمنهج، يمكن سمعت فيه إذا كنت ما بتعرفه، اسمه عبد الرحمن المالكي. نعم. تعرفه شخصيا؟ نعم ما أدري شو أخباره. هو في المغرب في طنجة، أنا التقيت به منذ 3 سنوات لما سافرت أول سفرة هناك، ولا يزال يعني مع الأسف يده بحزب التحرير. المهم كان هذا يعني ملازم لدروسي، بعد رأي علمت بأنه يعني تبنى بعض أفكار حزب التحرير، قلت له بدي تجمعني مع الشيخ تقي الدين، أخذ لي موعد معه. قال طيب، وهني بلاقوها مكسب إذا واحد طلب منهم الاجتماع يعني يعتبروها لحظة. فقال طيب، والله بعد يوم يومين ما قلت بالضبط، قال والله الشيخ بيقول لي اعتذر لي الشيخ انه مو فاضي. فأنا على صراحتي وتركي المجاملات كلها قلت له أنا أقول الشيء لا أقبل هذا العذر، وأنا أعرف أن الشيخ إذا ما كان يعني أحرص مني على لقاء الناس ومناقشتهم في دعوته فهو لا يقل عني، يعني فهو يجتمع مع أي شخص كان في سبيل تبليغ دعوته، فأنا يفضني أيضا أي شخص كان ويقبل اللقاء معي. ونقل لوجهة نظري هذه، تعاد الجواب هو نفسه زايد انه نحن نستفيد من قلب الشيخ وكذا وكذا، واول فرصة تسنح لي انا اذهب اليه بنفسي. كمان انا بطبيعة الحال رفضت العذر هذا، بس هذا الواقع. الى ان مضى ما اذكر بالضبط يعني شهور قطعا، وانا في دكاني وجئت بمجيء الشيخ، بس الآن كأنه يخير إلي أنه مو زمن بعيد، يعني أول الخمسينات كان صعب مني أحدد لك، يمكن يكون أول الخمسينات. قديش عمر الحزب؟ نهاية الأربعينات أول الخمسينات تقريبا. أول الخمسينات؟ مو أول الخمسينات، من بعد شيء سنوات. المهم يا أستاذ، فوجئت وأنا في دكاني، أنت تعرف أنه كنت أعمل ساعاتي نعم نعم طبعا الحادثة قبل ما أنا أروح للجامعة الإسلامية للتدريس، وهي مضى عليها 17 سنة تقريبا، فيعني قصة إلى 20-25 سنة. فوجئت الشيخ، ما أنا كانت دكانتي شاذة يعني مثل حكايتي، واجهتها ساعاتي داخلها مكتبي نصفين، يعني ساعاتي برا ومكتبي جوا، فأنا قاعد بمكتبتي. وإذا هو دخل شفته قمت استقبلته وأجلسته مني، قال أنا جاي أعتذر، أنا بلغني فلان عبد الرحمن المالكي كذا وكذا، والحقيقة بقى هو لسن، تعرفوا شيء سمعت معه لسن وكلام عذب، طبعا هذا شرط أساسي في السياسيين يعني، ونحن نستفيد من علمك وما نستغني عن علم فضيلتك والكلام نفس الكليش يعني، بس أنا أوقاتي وظروفي الآن ما بتساعدني، فأرجو أن تقبل عذري. وبالإضافة إلى ذلك قال أنه إذا كان لك ملاحظات على الحزب فنرجو أن تكتب لنا ونحن ننظر إليها بعين الإجلال والتقدير والاستفادة. دبلوماسية يعني واضحة. فأنا قابلت وقلت له يا أستاذ المؤمنون نصحة والفائدة متبادلة، فما يكفي أنك أنت يعني تستفيد من علمي، فلازم أنا أستفيد من علمك، وهذه الاستفادة ما بتحقق إلا بالتلاقي، خاصة أنه أنا دخلت سابقا معكم في تجربة على النمط من إفخراه للدكتور. فأنا كتبت رد على ما ذهبتم إليه من تحريم إيجار الأرض، ولابد أنكم اطلعتم عليه ودرستموه وجدتم عليه مؤاخذات أو وجدتم لكم فيه موافقات والآخر، لكن أنا ما وصلني شيء إطلاقا، لا مما بيشجعني على الاستمرار فيما ذهبت إليه ولا مما يصدفني ويصرفني عن شيء مما كنت ذهبت إليه. لذلك ربما حصل لكم فائدة، إما ازددتم إيمانا بما أنتم عليه أو عدلتم موقفكم بعض الشيء، أما أنا فأنا كما كنت تمام ما استفدت شيء إطلاق. لذلك أنا أريد أيضا أن أستفيد منكم، وهذا لا يكون إلا بلقاء. قال أعتذر والسلام عليكم. وعليكم السلام.